وفيه إذا السماء انشقت وقال إنما أسلم بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بست سنين أو سبع، لأن إسلام أبو هريرة كان في غزوة إيه؟ غزوة خيبر. سيرة يا جماعة. قال فلو تعارض الحديثان من كل وجه وتقاومت الصحة لتعين تقديم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. شوف قال هنا نفس القاعدة هو، لأنه مثبت معه زيادة علم خفيت على ابن عباس. نفس الكلام اللي احنا قلناه في صلاة الايه؟ الضحى، اللي أثبت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم معه زيادة علم خفيت على من ايه؟ على من أنكرها، والمثبت مقدم على الناس. لكن طبعا جل من لا يشهو، وكثيرا ما يغفل الإنسان عن بعض القواعد اللي هو بيرجح بها فين؟ في مواطن أخرى أو في مواضع أخرى. ولله عز وجل الكمال المطلق سبحانه وبحمده. في حاجة في تبوت تلوه؟ طيب لا يقال، السؤال كده أعم يعني، لا يقال في سجود التلاوة قل ما شئت. مكانه يجزئ عن يجزئ عن سجود التلاوة الظاهر، والله تعالى أعلم، أن سجود التلاوة أصلا ليس بواجب، لنقول يجزئ أو لا يجزئ، لكن إيه المشروع في مثل هذا الموطن؟ هو الإيه؟ هو السجود، هو السجود. فإن تيسر له سجد، وإلا فلا إثم عليه. وإن فعل بعض الطاعات مما يتيسر له فلا شك أنه إيه؟ مأجور، لكن ليس بمثل الأجر الذي ينعقد بالسجود. فالتسبيح عليه أجر والتكبير عليه أجر، لكن ما نقولش ده يقوم مقام الإيه؟ مقام السجود، بحيث أنه يترك السجود وفي وسعه أن يسجد. ثم ما الذي يحول بين المرء وبين السجود؟ إذا قلنا لا يشترط له سهار، ولا يشترط اتجاه لقبلة، ولا يشترط قيام، يعني ممكن هو قاعد، ولا يشترط تمكين الجبهة من الأرض إلا إذا كان متمكن من ذلك، يعني قبلنا راكب سيارة، اخفض رقبتك بحيث ترى أنك قد بلغت ما تستطيع بلوغه في هذا، ويكون بذلك قد إيه؟ سجدت. إذا المسألة ميسرة، وعلى قدر الاستطاعة يفعل المرء وهو مأجور، من باب قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. إنما يجزئ عنه لا أعلمه، إنما يؤبر عليه، لأنه تسبيح وتهليل وتكبير ونحن. نعم، يعني احنا لسه بنقول إن الأصل في هذه المسألة إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ولا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان، زي ما تقول عائشه رضي الله تعالى عنها، لا خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار. ولا شك ان التسبيح والتكبير ايسر من الايه؟ من السجود. فلو كان هذا هو المشروع لفعله النبي صلى الله عليه وسلم مره على الاقل ليبين ايه؟ ليبين الجواز او المشروعيه. فكون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه من بعده ومن بعدهم درجوا على السجود عند سماع الايه اي تستبدل، يبقى هو ده الايه؟ يبقى هو ده المشروع. لكن بنقول لا يحرم من سمع آية فيها تسبيح وسبح، أو آية فيها تكبير وصبر، أو آية فيها سجدة وإيه وذكر الله عز وجل، يحرم من أجر الذكر، لكن يأخذ أجر السجود؟ حتى هو المنطق يقول ذلك، مع التسبيح بنسبح، ومع التكبير بنكبر، ومع السجود نعمل إيه؟ يبقى نسجد. هذا هو المتعين في مثل هذا. نعم. يعني في سورة السجدة تقول كده سجد في السجدة، يعني سجد في السجدة تحصل حاصل ده بقى. يعني الحقيقة أنا بحثت في هذه المسألة كثيرا ولم أقف على إسناد ثابت ولا حتى ضعيف، إن اللي قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ السجدة أو سورة السجدة كل جمعة لم أجد منهم من صرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيه. يعني فعلا بحثت هذه المسألة ولم أجد أحدا ممن صرح بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم لسورة السجدة في فجر كل جمعة إن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيه، وما تعرضوش للسجدة لا كرف عنها ولا إيه ما فعلهاش. لكن اللي عليه أكثر